رسول الله وبعد، فمرحبا بكم يا أهل فائد وأهلا وسهلا، وأكثر الله من جميعكم وجمعنا الله وإياكم دوما على طاعته، على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، دائما خير ما يذكر به كتاب الله عز وجل، وذلك لقول الله تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ولقوله تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وكذلك فالسنة إذ هي وحي، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدائما خير ما يذكر به كتاب الله عز وجل، سنة نبي الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قد توالت الآيات الدالة على ذلك. قال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، فلنحرص على هذا، على أن تعمر مجالسنا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا في ذلك نثاب ونأمن من الخطأ، وترتفع درجاتنا. فإذا ذكرت بكتاب ربك تثاب كلما ذكرت الآية وذكرت بها، وإذا ذكرت بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم تثاب وترتفع درجاتك بذلك. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ولذلك نحرص على أن تعمر المجالس دوما بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام. وذكروا بقول الله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بقوله تعالى في نفس المضمون: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قوله تعالى قد أفلح أي قد فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه، فالفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم مطلوب لنا أن يرضى الله عنا وأن يورثنا الجنات، وأعظم مرهوب نرهبه أن يسخط الله علينا وأن يدخلنا النار. فقوله تعالى قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها، قد ظفر بمطلوبه ونجا من مرهوبه، قد ظفر بمرضات الله وجنته ونجا من سخطه وعذابه. من زكاها أي من زكى نفسه وطهرها من الذنوب والآثام، تعهدها وتفقد أحوالها واكتشف أمراضها وعالج نفسه وتعاهد نفسه بالإصلاح، هذا الذي يفلح، الذي يتفقد نفسه وينصف منها وينظر إلى أدوائها فيعالجها. وقد خاب خسر من أهملها، من دساها، من أخفاها وأبعدها عن الخير وأهملها وتركها بقاذوراتها ووسخها الذي فيها. فكان لزاما أن نسعى لتزكية أنفسنا، يلزمنا وحتى نحظى بالفلاح. أن نتعاهد أنفسنا لإصلاحها وتقويمها وتهذيبها حتى تزكو لنا نفوسنا. وهذه التزكية تكون بالآتي: فأذكر نفسي وإياكم بأسباب بها تزكو النفس وتسلم النفس وتصفو بإذن الله. أولها كما لا يخفى عليكم أن الذي يزكي لنا نفوسنا هو الله. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي في دعائه: اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولقد قال تعالى ذكره: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فأول سبب أن نكثر من دعاء الله أن يزكي لنا أنفسنا، ليكن من أورادنا ما كان من ورد النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكان من دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان من تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فلزاما أن نتعوذ بالله من منكرات الأخلاق، وأن نسأل الله أن يهدينا لأحسنها ولأقومها. فقد أحرص على الهداية وأحرص على إصلاح نفسي، ولكني لا أوفق لأنني لم أسأل الله التوفيق. ولذلك فخطيب الأنبياء النبي الكريم شعيب عليه السلام يقول: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، يعني أنا ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولكن وما توفيقي إلا بالله، أي لن أوفق إلا إذا وفقني الله. فكان لزاما أن نسأل الله أن يزكي لنا أنفسنا. وأعيد التذكير بحديث النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: اللهم آت نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأيضا كما لا يخفى عليكم أن الأخلاق تنال، وبعد توفيق الله سبحانه وتعالى تنال بإذن الله بالتدرب عليها. فالحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم. فعلي أن أتدرب على مكارم الأخلاق، أتدرب كيف أكون صبورا إذا ابتليت، لا أجزع ولا أهلع. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فلا أجزع بل أتدرب على الصبر، أتدرب على الصبر. فالصبر ينال بإذن الله، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. أي اصبر، تدرب على الصبر، ولكنك لن تستطيع أن تناله إلا بإذن الله. فإذا اشتملت الآية الكريمة على أمرين: الأول أن نتدرب على الصبر، وأن نسأل الله أن يصبرنا. فإذا كنت على سبيل المثال صليت الفجر والنفس تواقة للنوم، والنفس محبة للنوم، ولكن كوني أتصبر حتى الشروق أفتتح صحيفة يومي بصلاة الفجر تلك التي قال فيها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر فهو في ذمة الله يومه ذلك. وقال تعالى في قرآنها: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة وتستمع إليه الملائكة. فكوني أتصبر وأذكر الله، وبعد أقول أذكار الصباح تكون لي حفظا، وأتلو ما تيسر لي من كتاب ربي، ثم أمتثل قول نبيه فيما يروي عن ربه: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، صل لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة، تكون حفظا لي. أفتتح صحيفة يومي بهذه الأشياء المباركة، أولى بلا شك من شخص ذهب ونام وتمرغ في السرير يمنة ويسرى. فشخص تثبت له الحسنات وتنور له الصحائف وتمتلئ الصحيفة ذكرا، أولى بلا شك من شخص نائم. ولا يخفى عليكم أن الصلاة خير من النوم، فدوما نقاوم ونتصبر ونأخذ لذلك عدته، فننام مبكرين ونعرض عن اللغو حتى يتسنى لنا أن نذكر الله وأن نتدبر ما نذكره حتى تزكو لنا نفوسنا. كذلك إذا ابتليت في بدني أسأل الله لنا ولكم العافية، فبدلا من أن أصيح وأتأول أبدلها بالحمد لله الحمد لله الحمد لله، وأذكر مقولة الإمام الفاضل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد مرض مرضا شديدا فأصبح يئن أصبح يئن، فقال له قائل: يا إمام، إن الإمام طاووس يقول إن الأنين يكتب، إن الأنين يكتب، لأن الله قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما أن الإمام أحمد حتى مات. فبدلا من أن يكتب في صحيفتي يكتب الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هكذا الصبر بالتصبر. كذلك إذا خرجت لطلب العلم أصبر عليه وعلى تحصيله، فهو عبادة من العبادات وقربة من القربات. فكما أن الصائم يصلي أو أن الصائم يثاب والمصلي يثاب والمتصدق يثاب، فكذلك طالب العلم الذي يبتغي به وجه ربه يثاب هو الآخر. ففي تحصيلك للعلم ثواب. ولا يخفى عليكم أن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأذكر مثابرة الصالحين على ذلك، فموسى عليه السلام ولنا فيه أسوة حسنة، علم أنه ثم رجل على وجه الأرض أعلم منه، فسأل ربه السبيل إلى لقية لما قيل له إن الخضر أعلم منك، سأل الله السبيل إلى لقائه، فقال له أو أوحى إليه ربه أنه بمجمع البحرين، فأخذ لذلك عدته وقال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. وشمر عن ساعد الجد حتى وصل إلى بغيته كي يتعلم ويلتقي بالعلماء. وفي هذا الصدد أيضا الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول عن نفسه: كنت أذهب إلى بيت جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الباردة شديدة البرد تسفي الرياح الرمال على وجهي، والبرد شديد والليل مظلم والرياح شديدة، فأطرق بابه فيخرج يقول: من؟ فأقول: عبد الله بن عباس. فيقول: مرحبا بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي جاء بك في هذه الساعة؟ يقول: جئت أتعلم، جئت أطلب العلم. فيقول: يا ابن عم رسول الله، هلا جلست في بيتك حتى نأتيك؟ لك حق، أنت من بيت النبوة، هلا جلست في بيتك حتى نأتيك؟ فأقول: لا، إنما يؤتى للعلم. فيصبر ويصابر ويتواضع كذلك. قال: كنت ألتقي بزيد بن ثابت ذلكم العالم الجليل، ألتقي به فأخذ له بلجام دابته حتى تبرك وأتعلم منه. فيقول: يا ابن عم رسول الله، دع عنك الناقة. أقول لا، هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. وطفق يتعلم منه حتى مات زيد بن ثابت، فذهب ابن عباس يودعه، ولما دفن وقف على قبره ورأى الرمال تهال على القبر فبكى قائلا: لقد دفن اليوم والله علم كثير. فلذلك ولمثابرة ابن عباس ومع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بلغ منزلة عالية في العلم الشرعي. بلغ منزلة عالية في العلم الشرعي حتى قال القائل: رأيت ابن عباس يفسر في موسم الحج سورة النور كأن نورا يشع من بين جبينه، ورأيت ابن عباس مقبلا في موسم الحج في موكب عظيم معه موكب في زمن معاوية، ومع معاوية موكب، موكب معاوية موكب الملوك والرؤساء الملوك، وموكب ابن عباس موكب يتعلم منه العلم، ولا موكب ابن عباس أجل في القلب وأعظم قدرا في القلب، إنه فسر تفسيرا لو سمعته الروم والترك والديلم لأسلموا. فشهيدي أن العلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، الصبر بالتصبر. ولا يخفى عليكم أن الله أثنى على قوم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فمع محبتهم للنوم والنفس تهوى أن تنام، لكنهم يقاومون ويصبرون ويصابرون ويقومون لله عز وجل، يصلون صلاة الليل. فمن ثم أثنى عليهم ربهم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فعليكم بالتدرب على الصبر، ومن التدرب على الصبر، التدرب على الصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس، وهذا من أشق أنواع الصبر، أن تصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس. شاق عليك أن تسمع شخصا يسبك ولا تنال منه أنت قادر، ولكن والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، إلا ذو حظ عظيم. فتدرب على الصبر تزكو به النفس إن شاء الله تعالى. اصبر عن الكلام، لا تتكلم كثيرا، تزكو نفسك بإذن الله. أيضا تدرب على الحلم، والحلم هو ترك المعاجلة بالعقوبة. شخص آذاك فلا تبادر بإيذاء، انتظر وانظر ما هو الأمثل. هل الأمثل أن أرد المظلمة أو الأمثل أن أعفو؟ ما هو وقت رد المظلمة؟ تمهل. فالحلم يقتضي أن تتمهل ويقتضي أن تتريث حتى يتخذ القرار، وأنت بإذن الله مسدد وهادئ. القرارات التي تصدر في أوقات الانفعالات كثيرا ما تكون قرارات خاطئة بعيدة عن الصواب. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. تدرب على الصدق حتى تزكو لك نفسك، كن صادقا، كن صادقا. فإن النبي قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ذلك في حديث مطلعه: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وابتعد عن الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فعود لسانك على الصدق، وإن كانت ستأتيك مشق لكن تدرب على الصدق. ما المانع إذا سئلت سؤالا وأنا لا أريد الجواب الصحيح أن أقول: عفوا أنا لا أريد، أعتذر عن الإجابة، بدلا من أن أكذب. بدلا من أن أكذب أتقوى وأتدرب على الشجاعة، قل: أنا معتذر لك عن الجواب، أحتفظ لنفسي بهذه السؤال ولا أجيب عليه. ليس بعيب أبدا أن تحتفظ لنفسك بسر، بل الذي أمامك يوقرك إذا سمعك تقول: أنا آسف، أعتذر عن الإجابة. أولى من أن تتكلم وأولى من أن تكذب، أولى من أن تتكلم وأولى من أن تكذب وأولى من أن تعرض. فتدرب على صدق الحديث، تدرب على صدق اللهجة، تدرب حتى تكون صادقا في كلامك يحمدك ربك. ثم إن الخلق يحمدونك. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي تصدق في شأنه، وإن غضب عليك اليوم كان غدا سيأتي بإذن الله ويرضيه الله ويشكرك ويكافئك على صدقك. أما الذي تكذب عليه الآن بعد ذلك سيكتشف أنك كذاب، فماذا ستكون الأمور إذا اكتشف من هذا ومن ذاك أنك كذاب؟ ستكون مضحكة ومجالا لسخرية الناس منك. فتدرب على الصدق. وإن شق عليك الصدق في بعض المواطن، لكن بإذن الله أمرك إلى خير إن شاء الله تعالى. تدرب يا أخي على أن تكون كريما، تدرب على أن تكون كريما، الضيف له حق. فإذا كنت مثلا تتعشى كل يوم لحم وضيف سيأتيك، ما المانع كل أنت هذه الليلة فول أو جبن ويأكل الضيف لحما مثلا، أو إذا كنت تأكل مثلا بيضا وأتاك ضيف وأنت تأكل كل بطاطس يا أخي، واسر الضيف ضيف عابر بلقمة والأمور منتهية، لكن ستكون قد امتثلت قول نبيك عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. وأيضا في هذا الصدد ستكون عرضت نفسك للخيرات، فإن الله قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أما أن تعبس لكون ضيف قد أتاك فأنت المحروم، ليس الضيف المحروم، الضيف سيأكل لقمته وينصرف، أنت ستبقى أنت المحروم. لا تعبس كهذا العابس الذي قيل في شأنه: رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك، فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى، فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. هكذا أقوام، أحيانا يأتيك ضيف شخص وأنت طبق طبيق كويس فتتنكت لكون هذا الضيف قد أتاك ويحرقك في بزعمك، ستقدم له طعاما والمرة تأكل في الشهر مرة أو في الأسبوع مرة من هذا الطعام الجيد. فإذا قال لك إني صائم صدرك ينشرح. هل هذا شأن البخلاء الكرماء أم أنه شأن البخلاء؟ الأمور كلها منتهية، أنت ممكن تكون ماشي معك شاري كوب باثنين جنيه أو ثلاث جنيهات يقع منك ويكسر، ابنك ممكن ماشي سيارة تضربه، زجاجة تأتي في رجله، فتنفق أموالا عند الأطباء بجزء يسير منها كنت أكرمت الضيف الذي أتاك وربي يعافيك، أو أكرمت السائل الذي مر بك والله يخلف عليك. فتدرب على أن تكون كريما، تدرب على أن تكون كريما. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يتمتع بكونه كريم. ورسولك يقول عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل. وبعدين تجمع المال أحيانا حتى من الناس، من يبخل على أولاده، ابخل على أولادك وماذا بعد ذلك؟ أنت تجمع المال، تجمع المال وتتعب، ابنك يقول: يا أبي أريد أي شيء، ائتني يا أبي بكيلو مانجا يا أبي، وأنت ممسك، وبعد ذلك تموت. يا أخي ستسعد ابنك في حياتك. يقول: رحمة الله عليه كان كريما يدعو لك، أما أنك تدخر له فهو يدعو عليك، وكن كان بخيلا والمال قد أتاه. فالمال في يدك الآن، المال الآن في يدك، فأكرم به أولادك، أكرم به أهل الاستحقاق، أكرم به قراباتك، وأنت مثاب إن شاء الله. فتدرب يا أخي على الكرم، تدرب على الكرم تسمو ترتفع درجتك. وهكذا سائر الأخلاق وتدرب عليها. تدرب يا أخي على أن تكون شجاعا، لا تكن جبانا في كل يوم كان جبان جبان، كن جريئا مرة، تجرأ واعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك. تكلم بكلمة الحق والله سبحانه وتعالى سيحفظك وسيسلمك. شجاعة مقرونة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. إخواني، مكارم الأخلاق مع دعاء الله، تدرب على كريم الأخلاق مع سؤال الله إياها، ذلك من أسباب زكاة النفوس. ومن أسباب زكاتها أن تقرأ قصص الصالحين، نفسك تسمو، نفسك تزكو، تتسمع لأخبار أو تسمع وتقرأ أخبار الصالحين تتأسى بهم، تعرف أخلاقهم وتقارن أخلاقهم بأخلاقك. انظر أين أنت منهم، اقرأ قصة موسى عليه السلام، اقرأ قصة عيسى عليه السلام، قصة يوسف عليه السلام، ترث تواضعا، ترى نفسك أولا متكبرا، ترى يوسف ويقول أنا يوسف بكل تواضع، ما قال أنا العزيز يوسف كما قل بعض إخوانكم، نقول له من أدخل أنا الدكتور فلان، يا أخي قف شوية، تقل شوية، لا تتعالى، هذا التعالي على إخوانك تواضع يرفعك الله، لكن بتفخيم الفم وتضخيم الفم الدكتور فلان، يا أخي كلنا منتهين إذا كان على سبيل التعريف في محله، لكن أن يمتلئ فمك بهذا التفاخر، كن متواضعا، لست بسليمان الذي سخرت له الجن والإنس والطير والرياح وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، كلم أدب يا أخي، تأدب بأدبهم، انظر رسالة رسولك محمد بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، ترث تأدبا، ترث أدبا، أدب التواضع، إذا قرأت قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسم بالله عليهن، ما نقص صدقة من مال، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عز كرم، أقول مذكرا وحاشاكم، حاشاكم من هذا، أنا في بعض البلاد حاشاكم، أقول حاشاكم، أتاني واحد من الإخوة بكم شيء، كان شيء ثقيلا ولم يكن عليه سكر، فالمهم والله المحاضرة شغلت، فأتاني بكوب ينسون ظني يعني من الشاي، فإذا برسالة تأتيني من أحد الجالسين شاي وينسون في آن واحد، ألا تتق الله؟ فيعني فيقول من الكرم، كان كرما لأتيت بلبن، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، الحاصل لا تذهب تأتي بلبن ولا تفكر، الشاهد من ذلك أن التدرب على مكارم الأخلاق وقراءة قصص النبيين في هذا الباب، قراءة قصص النبيين عليهم الصلاة والسلام في هذا الباب، إذا قرأت قال يوسف، قال نوح، قال موسى، تدبر، لأنه كلام من وحي، فكل كلمة يتكلم بها فيها نفع وفيها بركة، إذا تأملتها وتدبرتها تجد فيها نفع، مثلا كلمة يوسف، يا أيها العزيز إن لو أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكان، إن نراك من المحسنين، فبماذا يجيب؟ قال أنا أتفكر في كلمة يوسف لأنه نبي أمرنا بالاقتداء به، معاذ الله، نعوذ بالله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، يعني لا نأخذ هذا بجريرة ذاك، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، فلماذا أقتل شخصا بجريرة شخص آخر؟ أين أذهب من الله؟ كيف أفر من الله؟ والله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، فيوسف يقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذن لظالمون، فأتدبر كل كلمة قالها نبي، فكلام الأنبياء وحي من الله وله سمت يختلف عن سمت غيرهم، لذلك لما ذكر الحسن البصري ذكر عند علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، فقال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين في شأن الحسن البصري، هذا الرجل الذي كلامه يشبه كلام الأنبياء يشبه كلام الأنبياء. فالشاهد اقرأ قصص النبيين تزكو نفسك، لك بالبعد عنها القلب يقسو. فاقرأ قصص النبيين بإذن الله يزكو لك نفسك. وأعرض عن الفضول، أعرض عن الفضول. ما الفضول؟ الفضول الزائد من كل شيء. الكلام لا تتكلم كثير على قدر الحاجة، الأكل لا تأكل كثيرا، تأكل كثيرا انتفخت البطن، جئت تنام من تعرف تنام انتفخت البطن، جاءتك الأمراض انتفخت البطن، قل التفكير، أصبت بالوخم. فاقتصد، كل أكلة معتدلة، لا تملأ بطنك كل يوم ثاني يوم عن الكرش ضغط. كل اقتصد في الأكل، اقتصد في الشرب، اقتصد في المطعم، اقتصد في المشرب، اترك الزائد. كذلك كما سلف، اقتصد في النوم، خذ حاجتك ولا تكسر من النوم. كذلك كن متزنا. حتى قال العلماء اقتصد في الجماع، لا يكون كثيرا مضيعا لكل أوقاتك، ولا يكون قليلا مسبب لك الوقوع في الفتنة. كن متوسطا في كل أمورك، حتى في مخالطة الناس، لا تخالط كل أحد ولا تجالس كل أحد، خالط من في مخالطته نفسه، لك أو له. قد أخالط أقواما أنا لن أنتفع منهم، لكن بإذن الله سأنفعهم وأستفيد أيضا ثوابا من الله عز وجل. فالاختلاط يكون بقدر الحاجة. أما إذا رأيت الذين أمامي يخوضون في القيل والقال، فقد قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هو أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فمن معاني لا يشهدون لا يحضرون، ومن معاني الزور الميل عن الحق إلى الباطل وعن النافع إلى غير النافع، فلا يشهدون مجالس الباطل. أحد المعاني الصحيحة أيضا في تفسير الآية الكريمة. من أسباب تزكية النفوس أن تصادق الصالحين وأن تجالس الصالحين. فإذا جلست أخي وأنا غافل عن الذكر ورأيته يذكر الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أستحي على نفسي بدل من أن ألغو أخي جالس يذكر الله، فأتعلم منه الذكر. إذا جاءني يوم قال تعالى: تعالى أريد نذهب مشوار، إلى أين؟ قال: يا أخي جرنا مريض وله علينا حق، ما زرناه ما زرناه، تعال نزور هذا الرجل. يذكرني بزيارة المرضى، عيادة المرضى، لي فيها ثواب، لي فيها أجر. قل: تعال فلان مات، نشهد الجنازة. مشيت معه نشهد الجنازة، مر بي أبي، إذا به يقابل أبا ويوقر أبا، أستحي على نفسي لكوني لا أوقر أبي، فأرجع إلى توقير أبي وإلى توقير أمي. فالصديق الصالح يذكرني بالله إذا غفلت، دوما على لسانه ذكر الله عز وجل. فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يطيبك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فاحرص على أصدقاء الصلاة وحتى تزكو لك نفسك ويرق لك قلبك. أكثر من زيارة القبور وحدك، أكثر من قيام الليل بعيدا عن أعين الناس، حتى تقوى ملكة الإخلاص عندك، حتى تقوى عندك ملكة الإخلاص. ليس كل عمل تعمله تسمى به، لا، اجعل لنفسك بينك وبين ربك شيء من العمل هو الذي يعلمه. قم أنت من الليل بعيدا عن زوجتك كما كان الرسول يفعل، ينام معها حتى يظن أنها نامت، فإذا ظن قام متسللا يصلي. افتقدته ذات يوم ظنت أنه ذهب لبعض النساء، فأخذت ذهبت بها المذاهب، فقامت تحسس وتجري، إذا بها تمس رجليه وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إخواني، أيضا ومع هذه الأعمال الصالحة صدقة وبر وإحسان ودعاء وغير ذلك، تفقد نفسك، إن كان بها مرض فتخلص منه. فقد يكون في قلبك كره للناس، قد يكون في قلبك حسد للناس، ينعم الله على أخيك بنعمة وأنت متحسر وأنت حزين. حزين لماذا يا أخي؟ الله الذي يرزق لكنك حزين لأن الله أغناك. إذا كنت كذلك حسادا لا بد أن تتحوز بالله من هذا الحسد وتدعو لأخيك بالبركة. إذا رأيت نفسك تحسد قل: اللهم بارك له، اللهم زده ولا تنقصه، اللهم ارزقني مثله. ادعو بالبركة لأخيك واسأل الله أن يخلصك من هذا الداء. إذا كنت بخيلا تعوذ بالله من البخل، جبانا تعوذ بالله من الجبن، تنتصر لنفسك تعوذ بالله من ذلك وأنصف من نفسك. فهكذا تفقد ما الأمراض التي فيك وحاول أن تعالجها، حاول أن تعالجها وأن تسأل الله أن يصرفها عنك. أجتزئ بهذا الذي ذكر، وأسأل الله أن يبارك في جمعكم وأن يوفقكم لكل خير، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإذا كانت بعض الأسئلة معكم فحيها لها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، ما الموقف من قضية الأسماء والصفات التي يثيرها الدكتور فلان الفلان؟ أقول بالله تعالى التوفيق، إن مسألة حصر الأسماء والصفات مسألة اجتهادية، لا يستطيع أحد أبدا أن يقول أنا جمعت الأسماء، أسماء الله الحسنى، وقولي هو الفصل ليس بالحسن. لا بد أن ترى مخالفا وأن تجتهد اجتهادات قد توفق فيها وقد لا توفق. فأولا أذكر بعض النقاط في هذه المسألة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. كذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعض إخواني عفى الله عنهم، والذي أشار إليه الأخ السائل لكني لا أحب التسميات، أخطأ خطأ فادحا فقال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، جعل لله 198 اسم. كيف ذلك؟ قال: 99 اسم هي الأسماء المفردة، الله الملك القدوس السلام المؤمن المعين، والمائة إلا واحدة الأسماء المركبة، وهذا خطأ بدهي يعرفه كل مستغرب بلغة العرب. فأي شخص تسأله عن معنى الحديث يقول الماء إلا واحد، تأكيد لماذا؟ 99. لكن كونك تقول 99 اسم مفرد و99 اسم مركب، كمثلا مالك الملك خير الرازقين، تقول أصبحت كام الآن؟ أصبح الماء إلا واحد مركبة و99 مفردة، يكون المجموع عنده 198، وأضاف لفظ الجلالة بقت 199. كلام لم يسبق إليه في التاريخ. هذه واحدة. ثانيا، جاء تفسير 99 اسم في حديث رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم الملك القدوس السلام المتعديد 99. فأقول موافقا هذا الشيء إن تعديد الأسماء هذا لا يصح عن رسول الله، إنما هو إدراج من قول الوليد بن مسلم. هذا ثانيا إحقاقا للحق. ثالثا، إذا كنت سأحصر أسماء الله الحسنى فلا بد أن يحدث عند حصرها اجتهاد قد وافق عليه وقد أخالف فيه. لماذا؟ لأمور. فالأسماء الحسنى اشتق من الكتاب ومن السنة، اشتق من الكتاب ومن السنة. فإذا جئنا للكتاب العزيز سنرى بعض الاختلافات من ناحية الأسماء المركبة، هل يؤخذ منها اسم أو لا يؤخذ؟ مثلا خير الناصرين، هل آخذ منها اسم الله الناصر أو لا آخذ؟ مفهوم الكلام؟ فالعلماء لهم مذهبان هنا، فإذا اخترت مذهبا سأعارض بالمذهب الآخر. الله المستعان، هل آخذ اسم المستعان أو لا يأتي إلا مضاف؟ الكلام مفهوم؟ فهذا سبب من أسباب الخلاف. نأتي إلى السنة. في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث اختلف فيها بعض العلماء، فهناك عالم يصحح الخبر وعالم يضعف نفس الخبر، فالذي سيصحح الخبر سيأخذ منه الاسم، والذي يضعف الخبر سيرد الاسم. فمثال الحديث الذي ورد فيه يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، إذا أنا صححته سأعتمد اسم الحنان والمنان، إذا ضعفه مضاعف سيضاعف اسم الحنان والمنان. كذلك حديث إن الله حي 60، كذلك الحديث الذي فيه اسم الجواد والمحسن وغير ذلك، فالذي سيصحح سيعتمد الاسم، الذي يضاعف لن يعتمد الاسم. خامسا، هناك صفات لله، هل أدخلها أنا في باب الأسماء أم أنها صفات؟ فإذا مثلا قلت إن الله جميل، جميل اسم أو صفة؟ يا من قل هذا الشخص جميل اسمه ولا صفة؟ لا، في شخص اسأل عن الشخص الذي يسمى جميل ابن محمد. لا، أنا أسأل عن إيه؟ أما أقول عن هذا الشخص الوسيم الوضيء هذا شخص، هذا جميل، هل أقول هذا اسم أو أنه صفة؟ فالبعض أخونا الذي ذكر يجعل الجميل اسما من أسماء إلا وغيره يقول لا هذا داخل في الصفات. مثلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هل آخذ اسم الطيب أو أن الطيب صفة؟ إن الله وتر يحب الوتر، هل آخذ الوتر أو لا آخذه؟ هذا سبب خامس من أسباب الاختلاف في تعديل الأسماء. سبب سادس، وإن كان البعض لا يعتمده كثير لا يعتمدون لكنه موجود، هل أشتق الاسم من الفعل أو لا؟ فمثلا أولئك مع الذين أنعم الله عليهم، هل آخذ من فعل أنعم اسم لله أقول هو المنعم، أم أنني لا آخذ ولا يجوز الاشتقاق من الأفعال؟ الكلام واضح؟ وهكذا أكرم الله فلانا مثلا، هل آخذ اسم المكرم من أكرم أو لا؟ موجود رأيان إن كان فيه مراجع ومرجوح. فهذه أسباب تؤدي بلا شك إلى اختلافات في تعديد الأسماء. فكوني أقول إن قول الفصل ليس بالهزل كلام لا يصح أبدا، لا يصح أبدا، لأنني أدعي لنفسي حينئذ العصمة. ثم أنك إذا بنيت على القواعد التي وضعتها لن تأتي الأسماء 99 بالضبط، ستقل شيء أو تزداد شيئا. فلذلك أقول إن هذه الأسماء اجتهادية، في أسماء اجتهد فيها العلماء قابل الخطأ والصواب، في أسماء يقيني أنها من أسماء الله. ولذا فمن جيرانكم في بلدة مجاورة الزقازيق الأخ الدكتور إبراهيم الشربيني وفقه الله كان يكتب في الأسماء والصفات، فسألته سؤالا كيف صنعت أمام هذه الاختلافات؟ قال أنا عمدت إلى الأسماء الحسنى فوجدت أسماء هي يقينا أنها من أسماء الله لا اختلاف عليها، كاسم الرحمن مثلا، هل يختلف أحدكم أن الله من أسماء الرحمن؟ لا يختلف. فقال قسم لم يختلف عليه، قسم في النزاع، قسم الصحيح أنه ليس من أسماء الله الحسنى. تخرجت واجتهدت جزاك الله خيرا على اجتهادك وأديت ما عليك. إما يأتي شخص يقول إنه اكتشف الأسماء الصحيحة وأنه سبق إلى ما لم يسبق به أحد في التاريخ وأنه رفع قضية على الأزهر أن الأزهر ملحد في أسماء الله، مش في هذه الصورة أبدا، مش في هذه الصورة. إنك بنيت على أشياء المنتقد يسير عليه أن ينتقدك فيما قلت، خاصة فيما ذهبت إليه من أن الأسماء 198 اسم، ويا مسألة يجب أن يرجع عنها وجوبا. الطفل في سنة 6 ابتدائي يعرفها، أنا لا 99 اسم، 100 إلا واحد، 100 إلا واحد، تأكيد لماذا 99 اسم؟ والله أعلم. هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يصلي الصلوات الخمس؟ إذا صلى فصلاته جائزة وتجوز الصلاة خلفه مع أن غيره أولى. هل يجوز أن نجمع أكثر من ميت في مكان واحد لعدم وجود متسع في المقابر؟ إذا دعت الضرورات إلى ذلك جائز. يقول يعمل مدرسا للغة الإنجليزية في معهد الابتدائي مما يدفعني لتصوير بعض الصور من صور الحيوانات وغيرها، هل هذا فيه مخالفة شرعية؟ نعم فيه مخالفة شرعية، فلا تصور إلا عند الاضطرار. هل التأمين الصحي للمدرسين في شيء من المخالفات، إذا كنت مختارا فلا تشترك في التأمين، مجبرا فلك أن تستمتع ولا إثم عليك. يقول: ما الحكم في شاب سافر إلى دولة من الدول القريبة من الدول التي فيها جهاد مثل الشيشان وسوريا واليمن ومثل ذلك؟ أنا أنصح بالتريث في هذا الباب، وأقول مذكرا: لا تذهب إلى مكان تجاهد فيه إلا إذا كانت الراية واضحة تماما أن هذا الجهاد لإعلاء كلمة الله. أما إذا كانت رايات مضطربة ورايات مختلفة فظن بنفسك على أن تزهق في مكان ليس البذل فيه صحيحا. هناك في الدول رايات مختلفة، راية تدعو للعلمانية، راية تدعو للدين، راية تدعو للليبرالية، رايات متنوعة. الكلمة العليا فيها ليست لإعلاء كلمة الله. فلذلك أقول: أظن بنفسي عن الذهاب لأي مكان إلا لمكان راية لا إله إلا الله فيه واضحة والجهاد لإعلائها، لأنني لا أملك إلا نفسا واحدة. لو لي 100 نفس كنت أجرب مرة هنا قد تصيب قد تصيب، لكن نفس واحدة لزاما أن أضعها في شيء أنا موقن تماما أنه لألاء كلمة الله. بارك الله. هل يجوز جمع نية الأضحية مع نية العقيقة في ذبيحة واحدة؟ نية الأضحية مع نية العقيقة في ذبيحة واحدة لا تجوز، لكن إذا كنت تذبح بقرة سبع أضحية وسبعان أو سبع عقيقة الولد ولا البنت فلا بأس بذلك. أما أن تأتي بكبش تقول إنه أضحية وعقيقة في نفس الوقت فأظن هذا على مذهب أشعب. أشعب ليس له مذهب، إنما هو رجل طماع مشهور بالطمع، تعرفه؟ سمعت عنه؟ ماشي. يسأل سائل عن الثورات ومشروعيتها. الموضوع قد انتهى في بلادنا، والنبي يقول: احرص على ما ينفعك. فإثارة مثل هذه الموضوعات الآن لا تنفع بل تضر، فاحرص على ما ينفعك وكن مباركا، احرص على جمع الكلمة لا تحرص على التفريق. يقول: أعمل مدرسا وحين يأتي وقت صلاة الظهر وأنا في الفصل، هل أذهب للصلاة أم أكمل الحصة؟ أكمل الحصة. يجوز أن تؤخر الظهر أحيانا لعلم، فإذا كان النبي قال لا صلاة بحضرة طعام، وأيضا الناظر يمنعك، لكن إحنا الآن بنناشد جميعا. الأخ الدكتور محمد بن موسي كي يصدر قرارا بوقف الأعمال ساعة الصلوات على نظام السعودية المجاورة لنا، فأحظى إن سن هذه السنة الحسنة بقول النبي: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فليت الدعوة لهذا تزداد واللهجة بهذا تزداد إن شاء الله. صحيح صحيح الكلام، مستغرب في الأول استغرب جدا عند الناس، لكن بالتدريب بإذن الله يسهل الأمر، يسهل الأمر. ويطالب أصحاب شركات القطاع الخاص بوقف الأعمال ساعة الصلوات. فهذه بادرة خير ليتنا جميعا ننادي بها ونحث عليها ونرغب فيها. ليت واحد من إخواننا على المستوى الضيق له محل دكان، يأتي ساعة الصلاة وله ستارة مكتوب مغلق للصلاة، تنتشر سنن بهذا ولا تحتاج فيها إلى قرار رئيس جمهورية ولا وزير. أنت أغلقت المحل وكتبت مغلق من أجل الصلاة وتنتشر هذه السنة الطيبة. بارك الله فيك. يقول يرجو برنامج عملي يومي من الفجر إلى قيام الليل، ذكره يشق علي، فالسؤال طويل. طيب أجتزئ بهذا القدر لأن الصوت كان يكون في البيت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.